بالنسبة للخادمة، جزاك الله خير، تنبهت على قضية مهمة جدا وهي التعامل الشرعي مع الخادمة بل ومع الخادم، يعني في البيت الخادم بالنسبة للنساء والخادمة بالنسبة للرجال. يعني لابد أن يكون لباسها شرعيا في البيت، مو لابد أن خادمتك يعني يصير الأمر عادي. كذلك يعني للأسف بعض الناس يعني على أنها خادمة مثلا تذهب توقظ الأولاد الكبار مثلا من النوم وكذا، غير صحيح أبدا، مبالغ هذا الإنسان، ما يجوز تدخل عليه الخادمة في منامه، قد ترى منه شيئا قد يرى منها شيئا، لا يجوز هذا الأمر. يعني نحذر في هذه القضية، قضية بقاء الخادمة مع الأولاد أو بقاء الخادم مع النساء، هذه قضية مهمة جدا. أنا أذكر يعني مرة يعني شخص أخبرني يقول أردت أن أتكلم مع قريبة لي، قال لا ما أتكلم رجال، شوي شوي قاعد أتكلم الهندي، يعني شو الفرق؟ يقول أنا رجل هو رجل، يعني شو الفرق؟ يعني فبعض الناس على بون خادم هذا ما هو عبد مملوك حتى يقال أنه له يعني أحكام تخصه، أو أمة لها أحكام تخص. نعم المملوك والأمة لهم أحكام تخصهم، لكن نتكلم عن الخادم الأجير الآن كما هو واقعنا اليوم، هذا ليس له أحكام تخصه دوني. فلذلك نتقي الله في هذه القضية. يعني كذلك الخادمة ما يكون معك بينك وبينها انبساط أبدا، هذا بينها وبين زوجتك أختك أمك، هؤلاء يكون معهم انبساط. امرأة أنت مع الرجل هو مع النساء، لكن تعاملها معاملة تحت، لا ما تقشمر معاها وتضحك معاها، واضح ولا لا؟ هذا يكون ما بين الرجال فقط وما بين النساء فقط، لأنها تبقى هي امرأة أجنبية، يجوز لك الزواج بها، كما أنه لا يجوز لك أن تتعامل مع أي امرأة أجنبية خارج البيت بهذه الأمور، كذلك لا يجوز أن تتعامل مع الخادم أو الخادمة بهذه الأمور.